Kürzer drüber. ماذا تريد؟ طيب المسلم الصغير تحلو ل لكن سلام مسلم السلام عليكم مسلم سلام مسلم جبالنا السلام عليكم شحالك حافظ القرآن؟ شحالك حافظ القرآن؟ شحال حفظت من سورة؟ أربع سورة الفاتحة زيد؟ أربع أحزاب أربع أحزاب؟ أيوا خلينا بعد أربع سور، واش مسألة القراءة؟ واش مسألة القراءة؟ أربع أحزاب ما يبارك أنا بدي من خلاص هذا ما يبارك لا تحقر النصارى في مخاصمة أن البعوضة تدمي مقلة الأسد ما يبارك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فنكمل شرح القرادة في شرح التصريف الثمانين عمر بن ثابت بن القاسم الموصلي رحمه الله قد بلغنا إلى التصريف لنا نعم قال الثمانيني رحمه الله تعالى التصريف في اللغة إنما هو الذهاب والنجوم ورحت للصورة التصريف في اللغة إنما هو الذهاب والمجيء والحركة والسكون ومنه قوله تعالى وتصريف الرياح إنما هو تدبيرها والتصرف فيها بأن يهبها مرة من جهة ومرة من جهة أخرى والتصريف في النحو إنما هو يشبه بالتصريف في الأفعال إنما هو يشبه بالتصريف في الأفعال وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعول اشتققت للمفعول منه فعلا نعم اشتققت اشتققت للمفعول منه فعلا بالنفي أو الإثبات والإثبات بالنفي والإثبات لتدل على قبول التأثير وتأثيه فيه وسميت فعل المفعول مطاوعا لفعل الفاعل، وإذا كان فعل المفعول مطاوعا لفعل الفاعل أي سقطت عندكم. سقطت عندنا فمصدره نعم، وإذا كان فعل المفعول سقطت عندنا، وإذا كان فعل المفعول مطاوعا لفعل الفاعل فمصدره مطاوع لمصدر فعل الفاعل. تقول كسرت القلم فانكسر، قوله فانكسر مطاوع لكسرت، والانكسار مطاوع للكسر، ولذلك تقول كذلك تقول كذلك وكذلك تقول قطعت الحبل فانقطع، قوله فانقطع مطاوع لقطعت، والانقطاع مطاوع للقطع، وكذلك قوله شويت اللحن وكذلك تقول شويت اللحم فانشوى واشتوى أي قبل التفسير، وقوله فانشوى واشتوى جميعا مطاوع شويت، والاشتواء مطاوع نعم مطاوع شويت شويت وهكذا مشدد مطاوع شويت، والاشتواء والانشواء مطاوع الشيء، لأنك تقول شوى يشوي شيئا، وتقول في المطاوع إن شوى ينشوي انشواء، واشتوى يشتوي اشتواء. الكلام على التصريف، هذا التصريف الكلمة والتصرف والقبول. صرفته جيني رحمه الله عبر به هو تصريف نعم. قال وتقول في المطاوع انشوى ينشوي انشواء، واشتوى يشتوي اشتواء، وكذلك تقول صرفته صرفه يصرفه تصريفا، وتقول في مطاوعه تصرف يتصرف تصرفا، فتصرف مطاوع صرفته نعم طوعه فتصرف مطاوع صرفت، والتصرف مطاوع التصريف، فهذا معنى قولهم الأفعال المطاوعة. وهذا ليس محله بيان معنى المطاوعة، وإن كان له دخل في معنى التصريف والتصرف. والتصريف في النحو والتصرف فيه هو أن تأتي إلى وانتبه كلامه في النحو دائما في النحو تصريف قال النحاة أو أهل النحو، ولأن هذا العلم كان قديما من جملة النحو ثم فصل بآخرة منه وصار علما قائما بنفسه. والتصريف في النحو والتصرف فيه هو أن تأتي إلى مثال من الحروف الأصول فتشتق منه بزيادة أو نقص أمثلة مختلفة، أو نقص أو بنقص نقص نعم نعم أو نقص أمثلة مختلفة يدل كل مثال منها على معنى لا يدل عليه المثال الآخر. لا يدل المثال الآخر عليه، مثال ذلك أن تأتي إلى مثال ضرب أو ضاد راء باء ضاد راء باء، فإن اشتققت منه فعلا ماضيا قلت ضرب، وإن اشتققت منه فعلا مستقبلا قلت يضرب، وإن اشتققت منه أمرا قلت اضرب، وإن اشتققت منه نهيا قلت لا تضرب. هذا نبهنا عليه ولا لا؟ هذا ليس من الاشتقاق، وتضرب ويضرب واحد، وهذا إثبات وهذا فيه نهي، وإلا كان لنا أن نجعل لتضرب اشتقاقا. نعم. وإن اشتققت منه مصدرا قلت ضربا ونضربا، وإن اشتققت منه اسما اسما للزمان والمكان اللذين وقع فيهما الفعل قلت مضربا، وإن اشتققت منه اسم الفاعل قلت ضارب، وإن اشتققت منه اسم مفعول قلت مضروب. وإن اشتققت منه اسم المفعول قلت مضروب، وإن اشتققت منه مثالا ليدل على التكثير والتكرير قلت ضرب، وإن اشتققت منه مثالا إذا وإذا اشتققت منه مثالا للمفعول الذي لم يذكر فاعله وإذا اشتققت منه مثالا للمفعول الذي لم يذكر فاعله قلت ضرب، فإن اشتققت منه مثالا ليد بينهم اختلاف كثير في وإن اشتققت منه مثالا ليدل على استدعائه الفعل قلت استضرب، وإن أردت أنه فعل من الضرب مثل ما فعل به على جهة المقابلة قلت ضارب زيد عمرا، فإن أردت أنه فعل الضرب في نفسه مع اختلاج وحركة قلت اضطرب، فقد رأيت كيف تصرفت في المثال الواحد بأن اشتققت منه هذه الأمثلة الكثيرة ودللت بكل بناء منها على معنى لا يدل عليه الآخر. فهذا هو التصريف في الكلام والتصرف فيه، وسنبين بعد هذا الفصل إن شاء الله الأصول من الزوائد. تعالى محقق. والتصريف ينقسم ثلاثة أقسام، وهي الزيادة والنقص والبدل. فأما الزيادة فتكون بشيئين، إما زيادة حرف أو زيادة حركة. فإذا قلت ضارب فقد زدت حرفا على الأصل وهو الألف، وإذا قلت مكرم فقد زدت حرفا على الأصل وهو الميم، وإذا قلت مضروب فقد زدت حرفين على الأصل وهما الميم والواو. فأما زيادة الحركة فكل ساكن حركته فقد زدت فيه حركة لم تكن في أصله، فتقول في نهر نهر، وفي شمع شمع، وفي صخر صخر، فقد رأيت الأوسط زدت عليه حركة بعد أن كان ساكنا. وقد قالوا في رك ركك وهو اسم مكان، وقد جاء في شعر زهير ماء بشرطي سلمى فيد أو ركك. وأما النقص أو لا أدري أنا لم أكن أرى السلام أكثر هذه المسائل مضت معنا ولا لا؟ ويجمعها الآن. وأما النقص فهو نقص حرف أو حركة، فمثال ما نقص منه حرف قولك قاض ومعط، سقطت الياء لسكونها وسكون التنوين. وكذلك إذا قلت لم يبع ولم يقل ولم يخف وقل وبيع وخف، أسقطت الياء من يبيع والواو من يقول والألف من يخاف لسكونها وسكون ما بعدها. وكذلك إذا قلت ارمي وادع واسعى حذفت الياء مخشوسة. ليس عندكم مخشوسة؟ ليس عندكم مخشوسة من المخشوسة. افتح له اسمك خلاص. ود ارمي ودع واخشى واسعى حذفت الياء والواو والالف للوقف. وكذلك اذا قلت لم يرمي ولم يسعى ولم يدعو حذفتها للجزم. واذا قلت مقول ومبيع فقد حذفت الياء من مبيع والواو من مقول لالتقاء الساكنين. في نسختنا وكل شيء حذف لالتقاء الساكنين فهو في نية الإتمام. لكن على أننا نقص وأما ما نقصت منه الحركة فقولك في فخذ فخذ وفي كبد كبد وفي عضد عضد وفي كتف كتف فقد رأيت كيف نقرص الحركة عندنا هنا في وفي كيف بالياء كيف نقرص الحركة وفي كيف كي نعم ثم كتف وفي كتف كتف فقد رأيت كيف نقصت الحركة من وسطي الكلمة. والإدغام من هذا الفصل وهو أن يلتقي الحرفان المثلان قل إدغام من هذا الفصل الإدغام من حذف الحركة من قبيل حذف الحركة هو نوع من التصرف. قال والإدغام من هذا الفصل وهو أن يلتقي الحرفان المثلان أو المتقاربان من كلمة واحدة أو من كلمتين أو كلمة فيثقل على اللسان. فإن كان مثلين أسقطت حركة الأول وأدغمت في الثاني ضبطت هكذا أسقطت نعم مشكل مشكول بشكل كامل وأدغمت في الثاني تقول في يمدد يمد وفي يعضب يعض وفي يفرر يفرر يفرر نعم وفي يفرر يفرر يفرر وفي عضب عض وفي مدد مد وفي شمم هكذا عندنا كثير مقبول شمم شمم شمم بالفتح وفي شمم وهي لغة فيه نعم لغة في شمم وفي شمم شمم وفي فعل لبيد فعل لبيد. فأما المتقاربان فهو أن تقلب من الإدغام الكبير لا نعم فأما المتقاربان فهو أن تقلب فعل بي نعم الأخير نعم فأما المتقاربان فهو أن تقلب الأول إلى جنس الثاني ثم تدغمه فيه ثم تدغمه فيه كقوله تعالى وإن تعجب فعجب نعم قول الله تعالى وإن تعجب فعجب قوله إن تعجب فعجب سأتي فين أردت لبعض نعم نحن سأضبطه هذا لكن لما وجدته أبو عمر وإن تعجب فعجب قوله ومن لم يتب فأولئك. فإن أردت الإدغام قلبت فإن فإذا أردت الإدغام قلبت السلام وأدغمت الفاء في الفاء لأنه لا يصح إلا إدغام مثل في مثل فلأجلها أي لا تدغم الباء في الفاء مباشرة وإنما تقلب الباء فاء ثم تدغم في الفاء لا يدغم الشيء إلا في مثله فيكون في عملان عندنا القلب ثم الإذهان. فإن كان متقاربا متحركين جميعا كانت الأعمال ثلاثة من نسمي إذهان كبيرة عند بعضهم. أن العمل فيه أكثر من إذهان الصوت يزيد الإسكان الأول يزيد الإسكان الأول على الصوت. كيف فعل جعلك فإن أردت الإدغام قلبت الباء فاء كيف نهاري نهاري لا آيات نهي إلا آيات. المهم أن الإسكان لابد من هو يزيد من يزيد الإسكان ثم المتماثلة قريبا الشمس الأخرى. فإن أردت الإدغام قلبت الباء فاء وأدغمت الفاء فإن فإذا عندك فإن لا أنت ثلاث مرات تقول فإن فإن فإن فإذا أردت الإدغام قلبت الباء فاء فاء وأدغمت الفاء في الفاء لأنه لا يصح إلا إدغام مثل في مثل. فلأجل هذا قلبت الأول إلى جنس الثاني فقلت وإن تعجز فعجبوا قولهم ومن لم يتم تم عندك فائك. نعم تم كلمة واحدة قولهم يعني لا وإن تعجز قولهم صراحة. والقلب في الإدغام قياس مضطرد لا ينكسر وتذكر أحكامه ولم يكن أحسن وتذكر أحكامه في باب الإدغام وليس هو مما يتعلق بالتصريف. فأما القلب الذي يكون على غير قياس فقول الشاعر هذا قلت ليس محله ولا هذا القلب الثالث هذا في قسم البدل وأحيانا لا يرتب يذكر مسائل حسب ما اتفق له. لهذا قلت مثل الكتاب هذا لو هذب لا أمكان أن يكون مقررا للتدريس لو هذب من هذا بعض الحشو الذي لا حاجة للمبتدئ به وألغي أيضا حذف بعض التعليل الذي يذكره الزاهد لكان كتابا حسنا للإقراء الكتابة. لا يمكن أن نصنع له نسخة مهذبة تكون لقراء المبتدئين مثلا بعد القطرة يأخذ الإنسان كتابة الله الإنسان يمشي فتتضح للسلم لا شك يكون كتابة جيد للمبتدئ فيتصور بعد دراسة القطرة أو التصريف ثم ينتقل يقرأ الشوذر مثلا على عجل ثم يدخل اللامية والألفية تجمع له كل الأبواب المتفرقة من قبل. كتاب حسن هذا عبارته قوية وكتاب عالٍ أيضا فيحسن أخذه وإن هذب لا يلزم أن يقرأ على الوجه الذي وضع لكن يستحسن أن يهذب للمبتدئين هذا أولى من أن توضع عليهم كتب جديدة فيحتاج النقل ما دام نرجع إلى ننقل عن من فوق فهذا كتاب من فوق يختصر عليه فأنت في طبق القرن الخامس لا تحتاج لا إلى ابن مالك ولا إلى غيره تتجاوز أشياء كثيرة مثلا لأن كل هؤلاء يصبون في هذه المصبة هي كتب من قبله وهذا اعتنى بكتاب ابن جني الذي هو محقق هذا العلم فكفانا هذا التشعب وكثرة التشقيق في المسائل. كتاب سهل حسن جامع أيضا قلت حوى أصول التصريف فهذا مما إذا هذب قلت لك لو هذب لكان كتابا حسنا للإقراء. قال فأما القلب الذي يكون على غير قياس فقول الشاعر لها أشارير من لحم تتمره من الثعالب وفد من أرانيها أراد من الثعالب ومن أرانبها فقلب من الباء ياء ليستقيم له الوزن. وقال الآخر ولضفادي جمعه نقانق أراد لضفادي عاء ولضفادي عي أراد لضفادي فقلب من العين ياء ليستقيم وزن البيت يستقيم له وزن البيت. وقالوا تظنيت في تظننت عندنا بالضاد وهي بالضاء من الظن وقالوا تظنيت في تظننت فقلب من النون ياء. وقال ومحل هذا القلب لا هذه المسألة محل القلب كما صنع كما صنع ابن عيش رحمه الله في شرحه. قلت لهم بعضكم يعتني بالحروف المتعلقة بالخطأ تظنيت الخطأ نعم لا يحمل على اللغة تقيد الأشياء كلها تقيد. ضبط هذه الأمور حتى تكون فرق بين النسختين. وهذه فرق من كانت عنده النسخة المطبوعة يستفيد منها. لا شك هذه خدمة لنسخته قبل ذلك. مثيرة مثل هذا أحيانا يعني تكون زيادة حسنة ومثل هذا تصحيح. وقالوا تظنيت في تظننت الأصل كل يعمل على نسخته ماشي واحد يعمل عشرة كل له نسخته يخدمها. فقلبوا من أن أنا همي أن أعد لكم نسخة دي لكن الأصل المقصود ما يكونش المقصود يتتبع الإنسان فقط المقصود يعمل كل يعمل قد تفوت بعض المسائل واحد فلا تفوت الآخر. فقلبوا من النون ياء وقالوا تقصيت أنفالي وهو تقصصت كل مشروع أنهم قصيت أنفالي لا تقصيت مشروع قصيت أنفالي ينظر هذا تقصها حمل عليه أشياء من القرآن سيحمل عليه أشياء من المترجم هي وارد بعضها هذا مضت معنا كلها الآن الفعل هذا تقصى لكن تقصى الأظفار ليس تقصى لا لا خاص بالأظفار هل هو تقصصت من القص أو من أخذ أقاص الشيء وهو يأي وليس وهو أخذ الأطراف وهو ظاهر أخذ الأظفار لأن لا تؤخذ إلا الأطراف منها. قال فقلبوا من الصاد ياء وقال الشاعر تقضي البازي إلى البازي كسر أراد تقضب فقلب من الضاد ياء. وقوله تعالى إلا مكاء وتصدية أراد وتصدية وهذه فصلنا فيها القول فقلب من الدال الأخيرة ياء. وقال تعالى ثم ذهب إلى أهله يتنطى أراد يتنطط فقلب من الطاء الأخيرة ياء. وقال تعالى وقد خاب من دساها أراد من دسسها فقلب من السين الأخيرة ياء. وهذا كله قلب على غير قياس وإنما هو قلب للتخفيف. الكلام في الأصلي والزائد اعلم أن الأصلي عبارة عن الحروف التي تلزم الكلمة في جميع متصرفاتها ولا يجوز سقوط شيء منها إلا لعلة توجب ذلك وهو إذا سقط في اللفظ مقدر في النية فجمع ثلاثة أمور الحرف لازمة له في كل تصاريفه ومقتضى ذلك لا تسقط فإن سقطت لا يكون سقوطها إلا لعلة توجب ذلك. ثم هي حينئذ ماذا؟ مقدرة، لأنها سقطت لعلة. نعم. قال نحو استخرج يستخرج استخراجا، وهو مستخرج، فهو مستخرج، فحروفه خاء راء جيم لأنها لازمة للفعل في جميع متصرفاته، وكذلك استضرب إنما حروفه ضاد راء باء، ضاد راء باء. فأما الزيادة فهي على ضربين، زيادة تكون بتكرير بعض حروف الأصول عندما نعم نحتمل حروف الأصول حروفه الأصول هو أعادها بعد تكون بتكرير حروف الأصل. كيف عندكم في بعد هذا؟ الأصل عاد المعادة عن هذه الأصل حروف الأصل هكذا قلت ولعل أشبه لما قلت في مطبوع حروف الأصل حروف الأصل لعل أشبه فسيعبر به. وزيادة تكون بحروف ليست من أصل الكلمة، فأما الزيادة التي تكون بتكرير حروف الأصل فيقال لها الزيادة من موضعها، والزيادة التي تكون من غير أصل الكلمة إيه يا خلق التي لا من غير أصل تكون من أصل ماشي مخطوط نعم. والزيادة التي تكون من غير أصل الكلمة يقال لها زائد عندك لها نعم يقال لها زائد من غير أصل الكلمة من غير نعم صحيح زائد ليس من أصل الكلمة هكذا كيف سقط هو سقط زائد ليس من أصل الكلمة فالزيادة التي تكون من موضعها تنقسم فالزيادة بالفاء تنقسم أربعة أقسام قسم يكون بتكرير العين فقط نحو سلم هكذا سلم سلم وزنه فعال هكذا وضرب وزنه فعل وهذا أحسن في تنظيم ايه عندكم كذا اعد لا اعد العبارة نحو سلم وزنه فعل ضرب ضرب وضرب وزنه فعل لم يقل كذا واكثر ما يتكرر العين مرتين فان قوله كل ذبذب للكثير الكذب فوزنه فعل لما زاد كذبه زاد له عينا يا ربي لساني ما مسا هذا يليق ان يدخل في الشعر ان شاء الله الشعر في الهزاء في هزاء الكذب اللهم على وصيه وقد تكررت العين فيه ثلاث مرات لأن الذال هي العين وتكررت عند المذكرة مرتين وتكررت اللام مرتين وهي الباء إلا أن اللام لأن الذال هي العين وتكررت اللام فيه مرتين وهي الباء إلا أن اللام التي سقط هذا من نسختنا إلا وهي الباء إلا أن اللام التي هي الباء قد فصلت بين العين الثانية والثالثة تكررت اللام في مرتين وهي الباء، إلا أن اللام إلا أن اللام سقط. وهي الباء سقط من الجنوب قد فصلت بين العين الثانية والثالثة. والقسم الثاني يتكرر فيه اللام فقط، فيكون فعلل نحو جلبب يجلبب وضربب يضربب. فالباء هي اللام، وقد تكررت مرتين لما ألحقوه ببناء دحرجة، وقالوا في اسم المرأة مهدد لما ألحقوه ببناء جعفر. وقد يتكرر اللام فيه ثلاث مرات، ولكن اللام ليس بصحيح لأنه يتكلم عن الزائد، والذي يتكرر فيه اللام هو قصده هذا يتكرر معناته يوجد مرتين. سيقول إن اللام إذا تكررت فلا يلزم أن تكون من جنس واحد، لا تتكرر اللام من غير جنس واحد إلا بعضها أصلا. هو اعتبر فيه أن الميزان لم يعتبر فيه الزيادة الكلمة نفسها. فإذا قلت مثلا مهدد فعلل فكأن اللام الأولى كغيرة ذكرت مرة ثانية. إشكال أنه قال الزيادة نوعان، إما أن تكون بتكرير أصل وإما أن تكون غير تكرير أصل، فهذا كله في سياق الزيادة. وقد يتكرر اللام فيه ثلاث مرات، وقالوا سترجل وزنه فعلل، إذن هذا شاهد لللام التي زيد بعضها وهي مكررة ثلاث مرات، هذا الأصل في السير. قالوا أعلم أن العين إذا تكررت فلا تكون إلا من جنس واحد نحو كسر وقطع، واللام قد تكون من جنس واحد نحو ضربب وجلبب. نحو جلبب وضربب. وقد تختلف اللام نحو الفاء والراء من جعفر لأنهما لامان وهما مختلفان. والقسم الثالث أن تتكرر العين واللام. والقسم الثالث أن تتكرر العين واللام نحو صمحمح وزنه فعلعل، وكذلك دمكنك وبرهره. عندنا برهره ما ادري يعني برهره كن والله بطل. وزنه فعلل، وكذلك جلعلع وزنه فعلعل. وزنه جلعلع لا قبل برهره وزنه فعلعل. كلمة كسر برهره ابحث عن برهره اللي هي البرهره حكوا بتاء. ثم التقارب في العين وفي الغريب المصنف يضيق وفي الفاضي المسكيت في الجراثيم هكذا حكوا، لم يحكوها إلا بالبتاء. هذه من فوائدها. جاءت عند في نسختك بتاء. بتاء نعم. بتاء حسن طيب برهنة. هي في الخبرة. دمكنك وبرهرهة وزنه فعلعل، وكذلك جلعلع وزنه فعلعل، وكذلك كذبذب وزنه فعلعل. والقسم الرابع أن تتكرر فيه الفاء والعين، وهذا أقل الأقسام، لم يجي إلا في حرفين. قالوا نرمريس ونرمريت، وزنهما فعفعيل، وهما شيء واحد. نعم، لغتان. مرمريس هذا أشهر. ولا يجوز أن تتكرر الفاء وحدها كما تكررت العين وحدها واللام وحدها، وهذه الزيادة التي من موضعها توزن للفاء والعين واللام كما يوزن الأصل بها. وإنما اختاروا هذه الحروف. نعم، في نسختنا الله الماضي لما تكلمنا عن ذلك المصطلح هو الآن يعلل الفاء، كذلك صحيح. وفي مستنكر تقرأ فإنما فتكون دخلت الفاء الخبر. أما مثلا فتح العين يضرب ويعلم فإنما. نعم، فيكون فعل واضح ثم عقبه بذكر ذلك. وإنما اختاروا هذه الحروف الثلاثة الوزن الأصلي لأنه لم يمكن أن يجمع الحروف كلها كأنهم عندنا. فاختاروا لها ثلاثة أحرف من ثلاث مراتب، حرف من الشفة وحرف من الفم وحرف يعني بالفم اللسان. نعم، يعني الفم الذي هو الشفة. نعم، لأنهما واحد يرجع إلى المعنى الأول. والفم يجمعها، وأكثر مخارج الفم هي مخارج اللسان. حتى لا يظن أنه كغر الشفاية للفم على ما نعرفونه. وحرف من الحلق تختار الفاء لأنها من أطراف اللسان العلى. من أطراف؟ لأنها من أطراف الأسنان العلى وباطن الشفة السفلى. واختاروا العين من حروف. نعم؟ واختاروا العين من حروف الحلق واللام من حروف كما قال اختاروا الفاء لأنها الأحرف. واختاروا العين عندكم لأنها لا اختار العين من حروف الحلق. كما قال تختاروا الفاء لأنها من حروف الحلق، تختاروا العين لأنها من حروف الحلق واللام من حروف الفم واللام. هو أطفع العين أو الفاء، أي واختاروا اللام لأنها من حروف الفم. واختاروا العين لأنها من حروف الحلق واللام من حروف الفم. على كل حال يحتمل السقط نفسه لأنها من حروف الفم. واللام عندك مفتوحة. واللام من حروف الفم، فتم لهم الوزن بهذه الحروف الثلاثة ونابت عن جميع حروف المعجم. فأما الزيادة بالحروف التي ليست من الأصل فهي عشرة أحرف جمعها النحويون. عندنا عشرة أحرف. نعم، جمعها النحويون في كلمة وجمعها بعضهم في كلمتين ليقرب حفظها. قال بعضهم سألتمونيها، وقال بعضهم استملونيها، وقال بعضهم يا أوس هل نمت، وقال بعضهم اليوم تنساه، وقال بعضهم أويت السلام. سقطت هذه معنا اليوم تنساه. نعم يسمى سقطت. نعم أهوت الإنسان سقط وابن مالك هوى أهوت الإنسان أهوى المقر. أنا أنا تسليم تلا يوم أنسي أمان تسهيل وما في جمع بعض المقر أمان تسهيل تلا أنس يومه أمان أمانة هلا أنا تسليم تلا أنس يومي تلا هلا أنس يومي تلا بعد السلام أمانة تسليم. هذه هنا نحفظ فيها أشياء ربا هذه تسليمانة بشيء ابنني وما كنت قبل هذه تسليم. وقال بعضهم هذه تسليمانة سقط يوم تنساه. يسندر وقال بعضهم هويت السمانة حكي أن أبي العباس المبرى لسأل أبا عثمان المنزلي. لكن هويت السمان ليس فيها الهمزة لا؟ أما همزة الألف السمان يحسبونها، وكذلك اليوم تنسى مثلها، وكذلك يستملونها. نعم أعتبروا الكتاب. حكي أن أبا العباس المبردة هكذا يقول تكلم لقبه المزني المبرز بكسبه مضاعف حيث فيه شبنون من هنا العالم. سأل أبا عثمان المازني فقال له كيف تجمع حروف الزيادة؟ فأنشده هويت السمانة فشيبنني وما كنت قدما هويت السمانة. فقال له الجواب رحمك الله. فقال له المازني هذه القصة لم نراها مسندة إلا من يبني على المجلد أو في كتاب، يبعد مثل هذا أن يخفى على المبغض الشاهد من بيت بيت المازني رحمه الله. هذا كان صغير إلا قلت إذا، لكن الصغير لا يسأل المازني، لا يسأل من المازني أن يسأله مثل هذا، فمثل هذا يدخل كثير من الأمور. هذه من جهة الكوفيين تحتمل عليكم. فكثير من الأشياء التي تحكى تحتاج إلى تأمل ونظر. نعم. عن المازني أنه دخل على ذلك الخياط أشياء كثيرة تقع لنا عن كبوت عصفور سفراروت قال سفراروت قال سفراروت رجل يقول سفراروت فقال له المازني قد أجبتك مرتين يريد قوله هويت السمان. وهذه الأحرف عندنا هنا هويت بالفتح هويت. نعم البيت جاء على الوجه لكن لما عاد قال هويت فتحها. وهذا من الأخطاء التي يقع فيها من بشكل شكيف فيزداد في رصيد أخطائه شيء لا يحتاج منها. وهذه الأحرف إنما قيل لها حروف الزيادة لأن الزيادة إذا لم تكن من موضعها فلا تكون إلا من هذه العشرة ولا تكون هذه العشرة زائدة ولا تكون هكذا ولا تكون هذه العشرة زائدة في كل مكان بل قد تكون أصولا. ألا ترى أن هوى الهاء والواو والألف من حروف الزيادة وهي ها هنا أصول ليس منها شيء زائد ليس منها عندنا فيها وإنما يعرف كونها زائدة بطرق تعتبر بها فإذا اعتبرت بها علم كونها زائدة من كونها أصلا والفرق بين الأصلي والزائد أنك تزم الأصلي بالفاء والعين واللام في التكرير وغير التكرير وتخرج الزائد بلفظه لا تقابل به فاء ولا عين ولا لام تقول ضرب وزنه فعل ويضرب وزنه يفعل تخرج الياء بلفظها وتقول ضارب وزنه فاعل تخرج الألف بلفظها وتقول مضروب وزنه فتخرج عندنا وتقول ضارب وزنه فاعل تخرج الألف بلفظها تخرج بلفظها وهنا اختلاف سقط مرة وتقول مضروب وزنه مفعول تخرج المين والواو بلفظهما وتقول مكرم وزنه مفعل فتخرج المين والواو بلفظهما مكرم تخرج المين والواو بلفظهما وتقول مكرم وزنه مفعل فتخرج المين بلفظها وتقول استخرج استفعل فتخرج الألف والسين والتاء بلفظها وتقول يصليت وزنه إفعيل فتخرج الهمزة والياء بلفظهما وتقول أحمر أحمر سقط نسختها بعد إسقاط عندنا عجوز ما شاء الله. نعم سقط. نبهت عليه. سقطت عندنا. هذه المثال كانت وتقول أحمر وزنه أفعال فتخرج الهمزة بلفظها وعجوز فعول. وعجوز هكذا. نعم سيعبر الآن الذي سيعبر وعجوز فعول فتخرج الواو بلفظها وقضيب وزنه فعيل تخرج الياء بلفظها وحمار وزنه فعال تخرج الألف بلفظها وزرق وزنه فعل فتخرج الميم بلفظها فبهذا الاعتبار الذي أريتك تزن الأصلي والزائد فأما الطرق التي بها يعرف الأصلي من الزائد فثلاث التي يعرف بها الأصلي من الزائد فثلاث أولها الاشتقاق وثانيها عدم النظير وثالثها كثرة زيادة الحروف في ذلك الموضع المقصود الحروف أو الحرف وربما انفرد واحد من هذه الطرق بالحروف وربما اشترك فيه طريقان وقل ما اجتمع فيه الثلاث ثلاث نعم مثال ما اجتمع فيه الاشتقاق والكثرة نعم ما يحفظك صلى الله عليه وسلم الله يبارك فيك ما يحفظك مثال ما اجتمع فيه الاشتقاق والكثرة الهمزة في أحمر وأذكن وأسود وأصفر سقطت أحمر من الموضع الثاني لا اختلاف فقط ترجمة الآن بعد هذه القراءة الطويلة تشعر بالنفع ولا مجرد صرت هذا؟ أنا أتذكر نعم أقصد هل يشعر الطالب بأنه ينتفع يلخص ما سبق منه ولا مجرد فقط علينا نقرأ؟ إذا كانت لكن مجرد قراءة كل يقرأ لنفسه، إذا ما كانش الاجتماع على المنفعة هذه شو اللي تحصل حاصل يعني. إلا أننا نضبط ونصطفى. وضح مرادي؟ لا لا المقصود الطالب إذا لم يجد هذه الحاجة في القراءة أنه ينتفع أنه يلخص ما سبق من مسائل ويستحضرها، مجرد المطالعة ولهذه أشبه من المطالعة يفوت المقصود. احنا لما درسنا هذا الكتاب لجمع ما تفرق من مسائل في كتاب سبق، هذا المقصود، اي فنأخذها قريبة مسألة إثرة مسألة. انت الآن تكلموا على الميزان والزيادة، نوع الزيادة وأحوالها، حتى الإنسان يتصور في مجد. كنا لعلنا عرضنا في مجالس، في المجالس قريبا ممكن يزيد الأمر. المقصود الآن يجمعها في مجلس قريب، لكن هذا بعد أخذ الأصول. الإنسان ليه ما يستحضرش الأصول، القواعد التي مضت، ليس الفرع والمثل التي ذكرنا، لكن الأصول القواعد يفوت الخير. أنا لا شك أنه يفوت. يتصور المسألة ماذا فيها، فيها الاسم والفعل. الاسم على له أبنية خاصة سردناها ويتصورها، والفعل له أبنية خاصة، فيجمع يتصور. ثم عندنا هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى ميزان توزن به، لأن فيها ماذا؟ الأصل والزائد. عرفنا معنى الأصل، عرفنا معنى الزائد، الميزان الأصل بما يوزن، الزائد بما يوزن، نوع الزيادة. عند هذه كلها يتصورها قريبة. ثم كيف يعرف الزائد؟ الآن وصلنا إلى بما يعرف الزائد، ثم يذكر بعده ماذا؟ مواضع زيادة. ماذا هذه كلها ينبغي أن تتصور في وقت واحد، كأنها شيء ماذا؟ واحد، يأخذ بعضه بناصيته بعض. والإنسان إذا لم يبلغ هذا المبلغ في مثل المسائل هذه، ما توب بعيد، ما زال بعيد، أو في المراحل الأولى من علم التصريف. واضح هذا ولا لا؟ لهذا يحتاج مثلا أن يراجع الأصول على الألفية، القواعد هذه يجمعها، لما يراجع الأبيات يستحضر الأبيات، لأن هذه الأبيات سلسة تخرج من مسألة إلى أخرى، من مسألة. هذه الأبيات التي جمع ابن مالك هي هذه المسائل منثورة. هذا هو المقصود. مثلا الإنسان لو قيل لو الآن تحدث في التصريف، لا تصور ما هو التصريف، أشياء يسيرة هكذا تكون، ما يكونش كل شيء سني كما يفوته ماذا كل هذه الأمور. تفوتك بعض المثل مثلا، شيء لم تضبطه على الوجه تحتاج الآن كما يقول الآن تتصوره، لكن إنسان تضيع منه كل هذه الأصول. ولا ما نرجع به إلى الحلقات الأولى. هذا هو المقصود. ما أردت هذا المعنى، ماذا الإنسان لما الآن نجلس هذه المسائل نسردها لأننا عرفناها وضبطناها، الآن نتصورها مجتمعة. هذا هو المقصود. قلت الذي لا يتصور على هذا النحو يحتاج إلى أن يرجع ماذا؟ إلى الحلقات الأولى، وهذا لازم له. قلت ويعينك على هذا أن ترجع إلى الأبيات، لأن يعني علم التصريف يقوم على الحفظ أكثر منه على الفهم. الآن لو تسرد مثلا كلام ابن مالك رحمه الله، لو وجدت هذه الكلام تعب ثمانيني شرحا وبسطا لتلك الأبيات هذه. هذيك الآن تأتي بهذا، أنت ثم البيت الذي بعده، ما هي أبنية الأسماء، ما هي أبنية الأفعال، بما يعرف الزائد، بما يعرف الأصلي، أنواع الزيادة. هذا هو المقصود. هذا هو معنى المقصود، أن نستذكر هذا العلم، نستذكره في أقل مدة. إنسان يضبط هذا العلم مدة شهرين مثلا، لا هو أن يتحدث بهذا العلم خلال مدة مثل هذا. هذا هو الذي نريد أن نصل إليه، وهذا الذي يجعلك طالب علم. معناته أن تجمع علما من العلوم، تحويه الآن في كما نقول احنا في مدة وجيزة وتتصوره الآن. أما الإنسان الذي يكون علمه هذا منفورا فإذا أتى على مسألة الناس هي مسائل هذا يبقى يحوم كما نقول احنا ولا يجد ماذا حاجته من العلم. إذا لابد أن نعلو في العلم لا نبقى دائما في المراحل الأولى وإنما يكون إنسان طالب. لما يقول هذا الإنسان درس التصريف ودرسنا على كما نقول إحنا بتوسع مع الحقيقة درس التصريف تانيد عنك المسألة مثلا لكن لا يضيع العلم هذا كله الذي أخذته. الله أكبر. قال مثال ما اجتمع فيه الاشتقاق والكثرة الهمزة في أحمر وأدكن وأسود وأصفر وأخضر وأحمد. الهمزة زائدة من وجهين أحدهما الاشتقاق وذلك أن حمدا حمد ليس فيه همزة وكذلك حمرة ودكنة وصفرة وخضرة. عندنا حمر وصفر وخضر. وكذلك حمرة ودكنة وصفرة وخضرة. عندنا خضر وبياض وسواد. سقط كل من ليس في أوله همزة فعلمت بهذا الاشتقاق أن الهمزة زائدة وكل حرف سقط من الكلمة عند اشتقاقك منها بناء من المبنية فذلك الحرف زائد. وأيضا فإن الكلمة إذا كانت كلمة سهل ولا لا هذا يتصور المبتدئ كلمة تسقط في التصريف الأصل أنها زائدة أو الحرف الأصل أو زائد يجد عليه لما سقط لي لموجب ولا لا هذا ندخله في موضعه. قالوا أيضا فإن الكلمة إذا كانت على أربعة أحرف وأولها همزة وبعدها ثلاثة أحرف أصول هذا قيد ولا لا بعدها ثلاثة أحرف أصول قطعت على أن الهمزة زائدة فهذا طريق الكثرة. وكذلك مكرم ومحسن الميم زائدة لأنها أول وبعدها ثلاثة أحرف أصول فهذا يدل على زيادتها. فأما أثكل وهو اسم الرعدة فلا يعرف له اشتقاق ولكن يقطع على زيادة همزة ولكن يقطع كذا لكونها أولا عندنا أولا كونها أولا وبعدها ثلاثة أحرف أصول. نعم الكثرة نعم حتى هذا الموضع تكثر فيه زيادة الهمزة وبعد ثلاثة أصول وهذا موضع كثرة زيادتها فوزن أحمد وأحمر وأثكل أفعل ووزن مكرم هنا ضبط أثكل بالفتح نعم. على أنه ممنوع من الصرف ومصروف ليس فيه ما يجيب ماذا منعه هو من الأسماء وليس علما وليس وصفا واسم للرعدة المقصود هو عندنا هنا ليس مصرف قالوا أثقل ودائما ينبهون على أن هذا أنه مما يصرف ليس فيه ما يجيب منعه الصرف نعم كأرنب نعم. وأفكر أفعل ووزن مكرم ومحسن مفعل ها هنا ثم الآن نبدأ قراءة نعم نقرأ من الله نعم نقرأ وتقيدون إذا كان وأما دحنفل فوزنه تعلل لو قرأت من الورد فوزنه تعلل من وجهين عندكم النون زائدة فوزن مفعلل والنون الزائدة من النون زائدة اكتب الحق انت تعرف الله بلا أكفار أطلانتا استجمع أكتب يا حسام. لو أي أحسن لو طبعنا نسخة فيكون التقييد عليها مباشرة لا نحتاج إلى نقيد على الأوراق هذا أولى. والنون زائدة من وجهين أحدهما أنها ثالثة ساكنة. دائما كثير من المتقدمين يقفون عند هذا، إذا كانت ثالثة ساكنة حكموا بماذا؟ حكموا بزيادتها ولا يجعلون في اسم الخماسي وليست مدغمة فيما بعدها، يطلقون القبض. بعضهم يقيد فعجنس لو تذكرون، وعند بعض ماذا؟ أصل، هو أصل وفعلل، واضح ولا لا؟ هو أصل فعلل ليس زائدة لأنها مدغمة. وقلت بعضهم يطلق لكن يحتاج إلى هذا التقييد، في اسم الخماسي تكون ثالثة ساكنة وليست، فخرج بها المتحركة وخرج بغير الثالثة وخرج بها المدغمة وغير الخماسي. ومتى كانت ثالثة ساكنة قطع على زيادتها بكثرة ما قد اعتبر من ذلك. ووجدوا أيضا تتعاور النون هذه الساكنة إذا كانت ثالثة تتعاور مع حرفي الزيادة الألف والياء، فشرنبث مثلا قالوا شرابث، وقالوا السميدة وفدوكس، فوجدوا هذا موضع زيادة، الواو تزاد فيه الياء تزاد فيه الواو، ثم وجدوا تتعاور مع الألف في بعض المواضع فقضوا بذلك على زيادة اثنين. قال لكثرة ما قد اعتبر ذلك فيها فوجد كذلك. ثم أيضا دل الاشتقاق في بعض المواضع، دل الاشتقاق على الزيادة فجمعوا بين الاعتبار والاشتقاق. كثرة ما قد اعتبر فيها وقد مضى هذا ولا لا؟ فوجد كذلك. ومنه جحنفلة، هذا فيه الجحفلة ولا لا؟ قالوا الجحفلة فاعتبروا في الاشتقاق أيضا. وكذلك عصنصر وعقنقل، فإن شئت اشتققته قلت، فإن شئت اشتققته فقلت عصنصر من العصر. وهذا فيه نظر، كيف يدعى الشقاق وهو لا يعلم له ماذا اشتقاق؟ واضح لا لا يعلم له الشقاق. الآن بعدما عقلنا أن النون زائدة أمكننا أن ندعي فيه ماذا أنه من العصر، لا قبل ذلك. واضح هذا ولا لا؟ هي زائدة قضية. نعم قلنا ممكن أن يكون رباعيا، فقلنا ادعينا أنه من العصر بعد أن حكمنا على النون بالزيادة، وعقلقل حكمنا أنه من العقل بعد القضاء على النون بالزيادة لا قبل ذلك، لأنه لو كان لو علم الشقاق لا استغنينا به عن ماذا؟ عن الاعتبار. هو قلت هو أقوى هو أقوى ما يحكم به على الأصول والزوائد. قال وإن شئت اشتققته فقلت عصنصر من العصر وعقنقل من العقل، فوزنهما العقلي العقلي فوزنهما فعال عال وجحنفل من الجحفلة والجحفل. وهذا ماذا ثبت في زيادة النون من جحنفل. نعم اشتقى. قال فأما إخريق فالهمزة والياء زائدتان فوزنه إفعيل لأن الهمزة أول وبعدها ثلاثة أصول ثلاثة أصول والياء زائدة لأنه وإن إخريق والياء زائدة لأنه إذا كان معه ثلاثة لأنها إذا كانت معها ثلاثة أحرف أصول يرجع على ما تقدم ثلاثة أصول في نسختنا أصول سقط لأنها إذا كانت معها ثلاثة أحرف أصول وليست مكررة فهي زائدة وكذلك عجوز وسأكر على بيان مواضع زيادة الياء أنت عجل على أن الياء إذا كانت معها ثلاثة أصول ولم تكرر قضي عليها بأنها زائدة قال وكذلك عجوز وزنه فعول تعرف زيادة الواو من الاشتقاق لأنه من العجز وأيضا فإنها ثالثة وقد كثرت زيادة ساكنة أو نبدأ على الواو ساكنة وقد كثرت زيادة الواو ثالثة ساكنة وقد كثر زيادة الواو ثالثة ساكنة وأيضا فإنها إذا سلم معها ثلاثة أحرف أصول ثلاثة أحرف أصول وليست مكررة قطع على زيادتها إذن هي أصول الواو إذا كان معها ثلاثة أحرف أصول ولم تكرر قضي عليها بالزيادة وكذلك قضيب يقطع على زيادة الياء تقطع على زيادة الياء لأنها ثالثة وإن شئت اشتقاق ساكنة وإن شئت اشتققته من القبض فعلمت بسقوطها أنها زائدة قال فأما عنبس فوزنه فنعل فالنون والنون زائدة وإنما زيادتها من الاشتقاق وإنما تعلم زيادتها من الاشتقاق لأنه من العبوس بالاشتقاق لأنه من العبوس، ولولا الاشتقاق لما حكم بزيادة، لأن هذا ليس موضع زيادة النون، النون تزاد في موضعين بالطرف ولا لا، آخرا بعد ألف زائدة وثالثة ساكنة في اسم الخماسي ولم تكن مدغمة، وفي غير ذلك هي أصل إلا أن يجيء ثابت بخلاف ذلك. قال وأما نعم في بعض نعم في لها مواضع أخرى سيذكرها جميعا لما ذكر النون استوعب يتزيد في أول المضارع والمهم نعم. قالوا أما ما يعلم كونه زائدا بعدم النظير فقولهم عندكم نعم فقولهم فقولهم نرجس لأنه لا يخلو أن يكون نفعلا وزنه. ولعله تقدم أن هذه الكلمة ليست عربية في الأصل إنما هي معربة، هذه الكلمة ليست ماذا عربية، وفيها لغة أخرى نيرجيس نيرجيسون بالكسر، فلعل العرب خففتها بعد ذلك فقالوا نرجس، أصلها نيرجس ثم خففوها لأن الفتحة أخف من الكسر فقالوا نرجس، ولم أرى من حقق فيها القول، دائما يتتابعون على ماذا على أن النون زائلة، لكن إذا لم تكن عربية فكيف يدعى أن النون زائلة؟ لأنه لا يخلو أن يكون وزنه نفعل أو فاعل، أن يكون وزنه نفعل قبل ذلك عندنا أن يكون وزنه سقط، عندنا أن يكون نفعلا أو فاعلا، ونقول وزن كيف ضبط الوزن بالرفع ثم نفعل أو فاعل، وليس في الأصول مثال جعفر جعفر كيف وضعت عندكم جعفر حتى أحيانا يهمل أحيانا يغير الحركة كجعفر، وإذا فقد نظيره قطب فقد وعودم هذه أعلى وقال عدم النظير وإذا عدم نظيره قطع على أنه نفعل فعلم بهذا زيادة نعلم قطع نعلم بهذا زيادة. وأما من قال نرجس فأما من قال نرجس فالنون أيضا زائلة فالنون أيضا زائدة عند أمك أيضا فالنون أيضا عنده زائدة زائدة عندك وإن كان على وزن زبرج وخلخل يعني وجد له نظير أي هذا له نظير وقضي على نونه بالزيادة، لماذا؟ لأن قضينا عليها بالزيادة في نرجس والكلمة واحدة، فلا تكون أصلا في لغة زائدة في لغة أخرى، والمسمى واحد. لأن المثالين لمسمى واحد ومحال أن يكون الحرف في أحد المثالين زائدا وفي الآخر أصليا وهما لمسمى واحد. وهل هذا محال؟ ليس بمحال. سل المحا. فبعض العرب يقول مثلا أسبل الزرع، وآخرون يقولون سنبل الزرع. هذا ليس بالمحا، ممكن هذا. كان هذا المقصود، معناته هذا ليس بالمحال حتى يقال محال. العادة أنه لا يكون في كلامه مثل هذا، ليس محالا. يمكن أن يتكلم بعضهم بلغة وأن يزيد عليها بعضهم ماذا زيادة فيقضى على هذا الحرف لأنه زائد في لغة، وممكن هذا ليس بالمحال. ليس بالمحال، هذا ممكن لا يكون في الحي الواحد مثلا، لكن في لكن هذا هو الأصل، لا يدعى أنه ما لغة، هي لغة الحكم الحرف واحد، وبعضهم يفتحه وبعضهم ماذا يكسره، وإذا قضينا عليه بأنه زائد هنا فيكون زائدا عند أولاك. نعم. قال ومحال أن يكون الحرف في أحد المثالين زائدا وفي الآخر أصليا وهما لمسمى واحد، بل لو اختلف المسمى لجاز في لجاز ذلك. وكذلك ترتب، هذا ترتب في لغات سيكون يقال ترتب وترتب وترتب، ومنها ما له نظير ومنها ما ليس له نظير، ويسوى بينها جميعا كما قلنا في نرجس ونرجس لا فرق. قال وكذلك ترتب التاء في أوله زائدة، أي بفتح فضم، عندنا فتحة التاء وبعدها ضم التاء. ووزنه تفعل، ولا يخلو أن يكون تفعلا أو ولا يخلو أن يكون تفعل أو فعل هكذا. والجد نصب وليس في الكلام مثال جعفر. إذا ترتب لا يكون فعلولا. واضح. ثبت أنه تفعل، فإذا انتفى الثاني تعين الأول. فقطع بهذا على زير بها أي بأنها تفعل بها على زيادة التاء. وأما من قال فأما من قال ترتب فالتاء أيضا زائدة، وإن كان هذا له نظير. هذا له كما مضى في نرجس ولا لا. وأما من قال ترتب فالتاء أيضا فيه زائدة. وإن كان على وزنه ترتب، وإن كان على وزن ترتم وبرهان إن كان على وزن صور سومي صور تومي صور تومي بثاء بثاءين بثاء الأولى وتاء صور سومي المرض تاء فاعل وتاء لبثاءين صوتهم قد ذكره في الحاشية قال وما فضل من الطعام في الإناء تهذيب اللغة قال بثاء مثلثة وراء ساكنة وتاء مثنات عندك بثاءين في النسخة كذلك المنصف ابن جني ذكروا بثاءين كذلك في المحيط قال سورة كموما طبعا بثاءين عندك إذن تكون نسخة التهذيب اللغة في عشر وهذا بما يقيد أنا. نعم نسختنا بثاءين فيها الآن أبحث في سورة كموما هذا كثير بالتاء منتخب غريب مصنف الفاظ الجراثيم البلاد كثير بدو أكثر صورتهم هي بالتاء أكثر بت عندنا عندنا في تهذيب اللغة بالتاء صورتهم أبو عبيدة نبي زيد قال أنا فضل من الطعام من النفل الترسم الصوتم نعم الصوتم موجود كثير ولو بتائين بتائين وإن كان على وزن سرتمين وبرسمين وهما فعلل لأن المثالين لمعنى واحد يعني ترتبا وترتب أو ترتب لأن المثالين لمعنى واحد ومحال أن يكون الحرف في أحدهما أصلا وفي الآخر زائدا وكذلك من قال ترتب لغة ثالثة هنا ترتب وترتب بعكسه وترتب وكذلك من قال ترتب هذه على كل حال عند الأخذ لأن عند السيبويه لأن عند السيبويه ليس في الكلام فعلل فثبت أنه تفعل وليس فعلا فعلم زيادة التاء ويلزم الأخفش أن يقول أي حتى من ادعى أن فعلا محفوظ يلزمه أن يقضي على التاء بالزيادة ثبتت لأن في قولهم ترتبون هذا زائدة وديمت نظيرا فهي ماذا زائدة ولا تكون أصلا في لغة قوم وزائدة في لغة آخر قال ويلزم الأخفش أن يقول إنها في ترتب زائدة وإن كان عنده في كلام فعلل كجبل لأنها قد ثبت زيادتها لأنه قد ثبت زيادتها في ترتب لا في ترتب لا في ترتب لا ترتب ترتب فيها لا ويلزم الأخ شيء يقول إنها في ترتب زائدة قال نعم ويلزم الأخ إنها في صحيح في لغتي في ترتب هو عندنا هنا ترتب صح هذا ويلزم الأخفش أن يقول إنها في ترتب زائدة وإن كان عنده في الكلام فعلل كجؤذر لأنه قد ثبت زيادتها في ترتب ذكر ترتب ترتب الأول هي اللغة الأولى ترتب الأول هو الذي قضي فيه هي الأولى بدأ بها عليها نقيس قضينا قلنا هي زائدة في ترتب لأن فعلنا هذا لا نظير له لا فثم لما قلنا ترتب قضينا عليها بالزيادة فلما قلنا ترتب قلنا قضينا عليه من جهتين عند من ينفي هذا الوزن وعند من يثبته كالأخفش يلزمه ذلك لأنها ثبتت زيادتها في ترتب نعم قال والأدنية كلها لمعنى واحد فمحال أن يكون الحرف في أحد الأمثلة أصلا وفي الباقي زائدة إذن هذا من جهة الاعتبار لنا وجه آخر من جهة الاشتقاق أنها من الشيء الراتب وليس فيه التاء ولا لا وأيضا لأنك تعلم زيادة التاء بالاشتقاق لأنه من المشتق من الشيء الراتب والراتب ليس في أوله فأما قرنت تنقل فيه زائدة ووزنه فعمل له على زيادة النون وكانها زائدة ساكنة وهذا موضع تكتب فيه زيادة النون كما تكتب فيه زيادة الياء الواو وسميت عين وكذوك فيه وعندها فيه لو ذكر شرنبث وشرابث وجرنفش وجرافش لكان أمثل لأنهما يتعاوران وإن شئت قلت لا يقول قرنت من أن يكون على لا يخلي قرنطين من أن يكون على وجهه فعلل أو فعلل ليس في الكلام عندنا فعلل ليس عندنا فعلل لا في الأصل ليس مثل تفرد ليس مثل تفرد لأنه ليس أي ليس في الكلام مثل هذا مثل سفرجل واضح لا كجعفر وجعفر سفرجل يقال سفرجل ويريدون فعلل واضح إذا قالوا سفرجل يريدون أن هذا منتف أي لأنه ليس لكن يتركه ليس مثل وليس مثل سفرجل أي في كلامه لا لا سفرجون ما كاش في الكلام لأنه ليس مثل سفرجون في الكلام هذا ليس أنا فعل ليس مثل سفرجل. يعني هو وسفرجل. هم يعبرون بسفرجل هذا وسفرجل على انتفاء فعلل وفعلل في كلامهم. جعف وجعفر وجعفر. كلامهم مثل جعفر ومثل جعفر. هذا من في كذلك سفرجل. سفرجل ينظرون به. لأنه ليس مثل سفرجل. فإذا عدم النظير قطعت على أنه فعل. إذا قرنفل لا يكون فعللا فلزم أن يكون فعللا. فعلم بهذا زيادة النون فيقيل وليس بالكلام مثال فعل مثله. إذن هذا إيراد أيضا فعل فعلل ليس في كلامهم. واضح الآن الدخول في أوسع البابين ولا لا؟ زيادة أولى الدخول في أوسع البابين. وليس في الكلام مثال فعلل قيل له قيل إذا ثبت أن النون زائدة ثبت أنه فرع ولا يستنكر في الفرع أن يجيء على مخالفة بناء الأصول واعلم أن الزائدة الآن مواضع الزيادة ولا لا أو المواضع التي تزاد فيها أحق الزيادة عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام أن نعم. وحتى فعلل حتى الزائد فعلل هذا هو المعروف الزائد. ثم انتم وجدتم فعلل انه في زائده ثم هو بالضم قالت لا نستوعب شيء هذا وكنا لم نسمعه في الظروف ولا يستنكر في الشرع ان يجي على مخالفه بناء الاصول ما له ظاهر انت اذا جاءنا شيء فيه ماذا حرف زائد قضينا على أنه فرع لأن لما كان فرعا وإن لم يأتي على فعلل فهذا لا يستوحش والمعهود في الفرع أنه فعلل لكن كجا حنفل مثلا لأن جانا فعلل لا يستنكر أنه فرع ثبت أنه فرع وهشام رتبه على الدخول في أوسع البلد. لا ليس من هذا نحن ذكرنا في القضاء على هل هو هل زائدة أو أصل نعم. فقلنا حملوا على أنها زائدة ثم هو قال إذا حملتموا على أنها زائدة لزمكم أنكم تأتون بمثال لا يستعمل ولو كان زائد فهو قال هذا لا يستعمل وعلم أن الزائد قد يكون قبل الفاء وقد يكون بين الفاء والعين هذه التي ألحقها وقد يكون بين الفاء والعين وقد يكون بين العينين إذا كانت العين مكررة وقد يكون بين العين واللام وقد يكون بين اللامين إذا كانت اللام مكررة وقد يكون بعد اللام إذا هذه مواضع معنى الزيادة قبل الفاء بين الفاء والعين بين العينين إذا تكررت العين بين اللامين إذا بين العين واللام بين اللامين إذا تكررت اللام بعد اللام ستة مرات إيش ثم سيمثل له. كم قرأنا؟ الله.